قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجت. قال فأخرج صورة إبراهيم وإسماعيل وفي أيديهما الأزلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاتلهم الله، والله لقد علموا ما استقسما بها قط. قال ثم دخل البيت فكبر في نواحيه وفي زواياه ثم خرج ولم يصلي فيه. ثم أرد أبو داود حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني دخل مكة لم يدخل الكعبة لأن فيها الأصنام حتى أخرجت منها، وفيها سورة إبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام، والأزلام هي كون الإنسان إذا أراد أن يفعل شيئا يكون هناك وعاء فيه أزلام مكتوب على واحد افعل ومكتوب على الثاني لا تفعل والثالث غفل ليس فيه لا هذا ولا هذا. فالذي يريد أن يعمل عمل من الأعمال إذا أراد أن يعرف يعني هل يناسب أن يعمله أو لا يعمله يدخل يده في هذا ويحرك الأزلام التي فيه ثم يطلع منها واحد، إذا طلع افعل خلاص يقدم على الشيء الذي أراد أن يفعله، وإذا طلع جاء فيها لا تفعل ترك، وإن طلع الغفل أعاد الاستقسام مرة ثانية حتى يظهره افعل أو لا تفعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يعني ظهر الصور صورة إبراهيم وإسماعيل وهما يستقسمان قال قاتلهم الله لقد علموا أنه ما استقسم بالأزلام، وأن هذا كذب كذب وافتراء عليهما عليهم الصلاة والسلام. نعم. ثم دخل البيت فكبر في نواحيه وفي زواياه ثم خرج ولم يصلي فيه. ثم دخل البيت وكبر في نواحيه وزواياه وخرج ولم يصلي، وخرج ولم يصلي. وهذا فيه نفي الصلاة، ولكن حديث من هو الحديث اللي راح حديث ابن عمر أنه أثبت أنه صلى، وعمر كذلك أثبت أنه صلى، فدل على أن الصلاة ثابتة والمثبت مقدم على النافي. نعم. إيش يعني كان طلب القسم، أي طلب القسم والحظ والنصيب أو الشيء الذي قسم له. إلا هذا عام الفتح، أقول هذا عام الفتح. وحتى الحديث التي قبله الحديث التي قال حديث ابن عمر التي دأنا صلى كذلك في عام الفتح ما أدري، لا أدري، ما هذا عام الفتح لأن كون الأصنام فيها هذا عام الفتح ثم أخرجت. قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج. وبعض العلماء يعني يجعل أو يستفاد من كلامه أن تلك الأحاديث في عام الفتح، وقال جمع بين الذي قال أنه صلى والذي قال أنه لم يصلي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني صلى يعني صلاة خفيفة، وكان يعني كبر في النواحي وصلى، وبعض الصحابة يعني رأى هذه الصلاة الخفيفة الذي هو أسامة بن زيد الذي كان عنده، وذاك يعني كأنه لم يتنبه لهذه الصلاة الخفيفة لأنه انشغل بالتكبير والذكر والدعاء في ناحية من نواحي الكعبة، هكذا قال صاحب عون المعبود في التوفيق بين هذا وهذا. هذا إذا عرف أن, أن, أن, أن هذا الذي جاء في حديث ابن عمر أنه ليس يعني في عام الفتح وأنه في غير ذلك في حجة الوداع يمكن أن يقال أنه كذلك، وأما إذا كان أنها في عام الفتح فيكون التنافي يعني موجود. قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج. أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج ثقة أخرجه أصحاب الكتب. نعم ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الوارث. عن عبد الوارث ابن سعيد العنبري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أيوب. عن أيوب ابن أبي تميم السختياني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عكرمة. عن عكرمة هو ابن عباس ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره. ويعني يناسب أن أحد الأخوان يبحث يعني عن هذه الأحاديث التي مرت أين كانت، يعني الدخول هذا هو كله عام الفتح أو أن ذلك كان بعد عام الفتح، لأنه إذا كان بعد عام الفتح ما في إشكال، يعني الذي قال إنه ما صلى يعني على بابه والذي قال إنه صلى على بابه، وإن كانت قضية واحدة ففيه تعارض.